يضاعون. جبنا بكم جنيتو. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر الروضة ثم رضي الله تعالى عنهما أنه جابر نبي ربي رقي عليه الصلاة والسلام عام الفتح ضربنا مكة ذن وهو بمكة حال مكة جهو النبيين يقول هجر إن الله عز وجل الله عز وجل ورسوله ارجمان زالين حرم بيع الخمر حرم كل واحد منهما الله في رسوله حرم حرمان جن حرم حرام بوليجرا بيع الخمر والمسافر سوده والميتة حواني شنجي واني شنجي اللي بلبرو والخنزيري والخنزيري بوي اللي بلبرو والأصنام حابو طوان قبر ملي بلبرو حرام قدعي جابر بن عبد الله تو نبي كان يردغ فقيل يا رسول الله ورسوله حرم بيع الخمر حتى وان خمري راهجة تنتلي ونمت قربرا حتى خمري رادلة قمتقود ورقاقا دماء فور خمري دلوت بربروج ورقا انجردادا فاقا قبتان بيتان ورقا خمري دلوت بربروج ورقا عنابا فور خمري تبربروج ون الله سنو مكيز تينا إلا انما خمري والميتة واني فيندو واني فيندو اللي بربرون انتو وقال ليو تاتي حلاني بربرا يو بربرا توفلا خذيري في أصنام نسانو بيكامو فقيل يا رسول الله إن جدم يا رسول ربي أرأيت شحوم الميتة أرأيت أخبرنا من وده سيغني مورا ميتة مورا واني سنجوه سنكتيو فيدنه فإنها تطلى فإنه ما فإنها فإنه زنت فريد مورا ميتة كنا فإنه تطلى بها إن تلني بمسي بها مورا ميتا السفن دوني وان بشان كيسا دين تتون إذا دي بمسي دوني مخرّو جتمسي متأولا راسا زمانا جريد مورا غنو قدساني غراج علاق كريغا بشان إنسان يري مخني بشان إبو باريو هادي إرى لو هم اللي خناف مورا دي بان ويدهن بها الجلود وتدهن ندي بامتي ويدهن ندي بام بها موروان في انتوى الجلود وقوان اللي وقايون مرة قبب تأكلاتو موروان في انتوى غنى دي باني ويستصبيح بها الناس هيا ويستصبيح بها الناس إفساب لتعمثنا من مورا أكنا اتفايدتون تها هيا مور الإسلام تعامل في بيتنين ها نغر ري من دلن دي شاما شاما غنتي جدن شاما غنتي وتن غر ري غر شي دا فاديا دينا مور موري غنلا دو تشي جام مو جيتن چا چي دي ورتي جام مو كان كيل رت بوراني مور كان هان تي سرين ال بوله سني چما وانا كي داد او كيس دي ديمو جيران كيسا بوروان من لا لا هيك قمشاته مسياما غنت تلتا ترا كي تكسي دي غني أبيتي كي تخان ولي فيي سني استقابا مع السلام وانا كشاما غن ساتا كتو مزيتا غلقل الرا جنما سي پورا تنچر كنتول فننا ميجي أبون دي نكسي تلجيتين وردي أكس استي لين إبسا أمس مورو مكان بي سني اللي خانو سيوكا قرازة بو سني جبري كي تخاني أكس غازة أكس استي لين إبسا نمني فاقو ده تيجون افتاح ارسان اما انكو افتما هالي رابو رب مابرات يت موشي قجايبا ببعان جيغ انتو مولا موت اكساما غنى ريفتين بهم هاي قال لا قال نبيين جري عليه الصلاة والسلام لا لكن تهوي هو حرام هو ورقرتان سا حرام اتفايدات وتلة هو دي بفنين مدن دين هو كنوات قريم استعمال ليلا بيعين جرام بيعين برغرو ترام على استعمال الجلغتين رام انتوى الرئيس جرام هو وان كان برغرون حرام يا نبيين عليه الصلاة والسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا رسول ربهم جرام قاتل الله اليهود تحت بك مورا ميسا مورا واني فينزو ارانو اودي سيو تفيد كان جنان ربي يهودا ها ابارو يا نبيين عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليه الله حرام جاني رب قلت الشحوم مورواني في انزوه رب حرام قلت يناو نورما يهودا جملوه نبي سنجري بالدر كاهني برسني بشان قلني ثم باعوه يغنى قرقراني فأكلوا ثمنه في ثانية ثانية ربي ثانها أباروجة لا ربي كنودوك مورا ملي بري سايوم ندوك جيدا شرعي إسلاما كيزت ربي حرام قد حلال قد أتوف ملباسون محرم قوما إني نوية أيه. رواه البخاري ومسلم بسم الله شف. الحديث السادس والأربعون نجي فمو فيه هذه مجرتي يا فتمي جهيسو عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي بردة نبي زاب موسى الأشعري غوديس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي بعثه إلى اليمن أبو موسى الأشعري أبي بردة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يمني تيل أصلي مثال لي ورمى يمنيني فسأله أبو موسى ويتنبيين سيربو كان فسأله نبي قافت عن أشربة تصنع بها أشرب أي شراب أقمت وانت كرى تصنع بها أي باليمن كيمن كيست وجتمت هكر من حكمي في نقافة ناهني يا نبي فقال عن أشربة أقمت وانت قافة أبو موسى تصنع كوجة تمت بها يا من فقال نبيين عليه الصلاة والسلام وما هي أشربا يا من الدلقم وقمت ويا من الدلقم تأتي الرانا قافة تسم مالي زين قال قال البتعو قال أبو مزجرة البتعو برزير أجر والمزر برزير بلبولة زمان بيتم هيا والمزر قرين أجر قرين بيتمي قريبو قري قري بون قري يعني قري بو تم هذا من التمر أصلا قرأتي فرتم فكرت نعوذ بالله فقيل لي فقيل لي أبي بردة أبي بردة من أبي موسى تنجرا ما البتع بتع ما القربا يعني قال نبيذ العسل درب ما دمات يد درب دم بشان كذا دربني ولتوبة بدي ما خير عنك بلبل والمزر تولى والمزر مزرين مو نبيذ الشعير كون فاغر بوتي روان غربوجا لا غافا قريدة قريبو انا الراغا فتين انا ابو موسى النبي عليه الصلاة والسلام فقال انجلين كل مسكر حرام سوى انما متشيسو حرام يعني تنا هون جن وانما متشيسو مروا حرام يعني خرجه البخاري يونا متشيسو نفر ارقم يوان تنين سين حرام ايج قريب الحديث السابع والأربعون عديم فرتمي تربيزو عن المقدار معدي كربا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقي عليه الصلاة والسلام يقول ما ملأ ابن آدم ما ملأ وانقول ابن آدم علم آدم وعاء شرا القلوب موتون يزيدا شرين مقابسسون قال من بطن قرار رجع ما ملأ وانقول آدمي جون علم آدم وعاء كالقلو شرا في شريتاتي كبوت قبو من بطن قرار القلو يجيبو تن شرين ما هذا كيف تقرى مغنى أن يو بيلا وان بيلا سنين في الرقاس يا آدم ليكو فنانو حتو زناد لكو نمتو مالته شريت نمكات قرابو توني بحسب ابن آدم بحسب ابن آدم خنافو قران قوتنا يا جل ويتمر بحسب ابن آدم قيا علم آدم أكلاتون قول أكلاتون يعني كيكون يسي يقيمنا صلبه إشهاد آبن دوك دايسا هاجا أكو مني بيلهي وكنا قدين قوم بابن تايسا قوت يعني كيكون يسا جلال نساقه مالين قوتين قرا ويتمر فإن كان لا محالة أي لا غنى له فإن كان يوته لا محالة كدر ما نسان جر يوته قرا قوتور قرا طعام وجل من قوتني بك سديد تياقود فثلث لطعامه بك سديد قوتي هركة قنياتا فهم بفتها واتنيات وثلث لشرابه هركة قمود قاتي فهم بفت وثلث لنفسه هركة سديد لنفسه هفورا فهم بفت وفورا بافتا وطعام موجود قرا فورا فتون ونرجو كاي. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن. كان يعني الحديث الثامن والأربعون. من مثال ليس صحيح إذن. جرى وما تكج الله موسون كفني يش. الحديث الثامن والأربعون. حديث من أفرتمي زدي. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه. أربع خصال ركن أفوري وأفوري من نمن كن فيه أفرانكم كيزت ذات. كان منافقا. منافقة هجرية. أعوذ بالله. أيه. ومن كانت فيه خصلة. نمن ركن تك كيزت ذات. منهن. أفران منافقة كلون مبوض ذنر. كانت فيه. زكيزت ذات. خصلة من النفاق. منافق ما في ستاته بان منافق خالصا ثاني قافتك جلاته حتى يدعها. هذا تكتيسا الذي سيقول كله إذا حدث كذبا. نيوى أفريون ما في ستر قمت منافقا ما قوت مالي جنان إذا حدث بكها سو كذبا نكي جبا تكج. وإذا وعد أخلفا. أنا نمي جلابا ونجيرو ذا إذا حدث كذبا يتسوى بوانيها ثوانين كندفت يجيبني له موت. وإذا وعد أخلف. يو أنا ما أبتشيس وأخلف نهم بسجر. أيه. وإذا خاصم فجر. وعد يجو أنا ما أبتشيس أخلف نهم بس وأنا ما أبتشيس أنا نقول. وإذا خاصم هبنا ما هو الكسس والهمة فجر مال عن الحق حق أراد ذيت أرى أنما همة منافقة إذا ما كان لأ. وإذا عاهد غدرا يوبا لما سيملي نديقا وأفرمت النمي كيسر كأرقمت كان منافقا خالصا منافقا كل يرميس خرجه البخاري ومسلم لكن نفاقا عملي نفاقا اعتقادي نفاقا عملي جرمكم كم إلا الرنبا حديث المجلة حديث الحديث التاسع والأربعون. حديث أبو التميز أبليس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبي. لو أنكم تتوكلون على الله. لو أنكم أدو إثنين كنت تتوكلون فإذ قد تنتاتني الله الرد. حكى توكله. إبراهيم كويسة. أكا إذا الرد إركتهم برباتي ستي. لرزقكم والله سلا ربي سنهر كما يرزق الطير التي هرت سلا سنهر يا رب تغدو خماسا لكن كم هرم في النان تغدو بنمني بنمفت تمغرب تغدو بلت خماسا هالا قراني زيد جبمة تناتهم بيل الرأي وتروح بطانا هرجع آخر النهار قلقل نديفت بطانا قراغو التتوالة تاتي ضواه الإمام أحمد نقبلو تشوانا قرر ينقب وورو التلقفة سنقنا نفتاوه يقبدي توقل قبضيتو لكن توقل والجنون دلق دلا مقرقاتي وداباتي فرغم سرسكي فرباتو بس دلق آدافن كما دلقا تقن دلقنا اسمه كيس تيتي توكولك ودعيشون سرين تاخدو قنم فتوني فيكن دلقا فامشو في مناكبها وكلوا من رزقي كراون دلقا نعم رواه الإمام أحمد والترمذي رواه الإمام أحمد قال الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم وقال الترمذي حديث حسن صحيح سناد وسنين أخرجه أحمد والترمذي الحديث الخمسون حديث شنتميت وقدوما عن عبد الله بن بسر عبد الله بن بسر زوجي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي نبي ربي الترفع رجل نمج فقال يا رسول الله يا إرقم ربي إن شرائع الإسلام أراوان إسلام ما لاتن إن شرائع الإسلام سنة والإسلام ما في سد لكم تدوني قد كتبت علي مرتبط بأت علينا وعليا علي ترى والإسلام ما لكم سنة والدلقالين خير تسنة الإسلام ما في سد لكم قد كثرت علينا مرتبط بأت فباب نتمسك به فباب نتمسك به فباب أي فما باب نما لباب نتمسك به نتيجة قبا جامع في جبابات هو الجوال الدول النقابه بعض أكثر مؤديسي جري يا نبي سنة من ربا يتجد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ديم ورغنك الرغنك الديمين رقبا جيدا تورنا من ذكر الله تابعت ربي ذكرتي ذكر من ربي انديسي يعني خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ تمت بعون الله تعالى الله